إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من الحكمة، والمؤمن يتدبر ويفكر ويلتمس الحكمة ليزداد إيمانا ويقينا. ومما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب، وخلق الله تبارك وتعالى تلك الأجرام في السماء، كل في فلك يسبحون. ولا شك أنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجريها في أفلاكها، وكان قادرا على ألا يحجب أحدها الآخر، أو ألا يصل ضوءها إلى الآخر، وألا يغيب ضوء أحدها عن الآخر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا خلقه سبحانه وتعالى، وهذا تقديره، والله تبارك وتعالى لا يصدر عنه فعل إلا لحكمة، وبالحكمة وعلى مقتضى العلم. وإذا علم أهل الهيئة والفلك وقت الكسوف وزمنه وحسبوا له حسابه، فليقل من تعلم سبحان من علم. وإذا قالوا إنه أمر طبيعي عادي كالمد والجزر في البحر، فليقولوا سبحان من خلق الأجرام وأودع فيها قوانينها وأسبابها ومسبباتها، وهو قادر على تغيير هذه القوانين وإبطالها. ومن هنا يجب على الإنسان كإنسان بصفة عامة، وعلى المؤمن بالخالق والمسلم بصفة خاصة، أن يتدبر هذه الظاهرة ويتخذ منها عبرة، ويندفع بها إلى زيادة الإيمان بالله وبعظيم قدرته، وإلى شكره جل شأنه. فإن الكسوف ذهاب نعمة، وإنما يعرف فضل النعم عند ذهابها، ويندفع الإنسان حينئذ إلى زيادة المراقبة والخوف من الله جل وعلا. وقد شاء الله تبارك وتعالى حدوث الزلازل والبراكين والعواصف والصواعق والكسوف والخسوف لإيقاظ الغافلين، وتخويف من بعدوا عن الاتعاظ والذين قست قلوبهم. يقول الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويقول جل وعلا: ذلك يخوف الله به عباده. وكيف لا يخاف من الكسوف، وما أمر الساعة ومقدماتها إلا مثيله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقد جاء في رواية البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. فليس المقصود إذن من الصلاة عند الكسوف، وليس المقصود من الذكر والدعاء، ليس المقصود من ذلك سرعة الانجلاء، فإن ذلك لا يؤثر انجلاء، وعدمه لا يؤثر إبطاء، وإنما المقصود الإذعان لصاحب القدرة، وإنما المقصود التسليم لمالك الملك والتضرع إليه والخضوع له وعبادته وذكره ودعاؤه والفزع إلى جنابه الرحيم. فتجب المبادرة إلى تصحيح العقائد الدينية ودفع الشبه الفاسدة التي علقت بها، وتجب المبادرة إلى إبطال ما كان من اعتقاد خاطئ شركي من أن الكواكب مؤثرة في الأرض. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الآيات على هذا النحو لكي يدلنا الله تبارك وتعالى على أنها ليست عاملة بذاتها، ولا أن القوانين التي جعل الله تبارك وتعالى فيها والتي تجري على أساسها ليست منها. فيأتي الله تبارك وتعالى بخرق العادة لكي يخرج الإنسان من مألوف عادته، وليعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الكسوف هو التغير إلى سواد، والخسوف النقصان والذل، والجمهور على تعاقبهما على الشمس والقمر. فيقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا، وخسف وخسف وانخسف، كل ذلك بمعنى. وجمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما، ضوء الشمس أو ضوء القمر كله، ويكون لذهاب بعضه، فهو كلي وجزئي. وسبب كسوف الشمس وقوع القمر بينها وبين الأرض، مما يحجب ضوءها عن هذه البقعة التي تقع في ظل القمر. فكسوف الشمس ليس بذهاب لضوئها حقيقة، فضوءها باق على أصله لم يذهب، وإنما حيل ومنع بينه وبين الوصول إلى نقطة ما في الأرض. ومع أن القمر صغير جدا بالنسبة للشمس، لكن لقربه من الأرض يحجب عنها الضوء، يحجب عنها الضوء الذي يقع عليها بالنسبة للنقطة التي تقع في ظله كليا أو جزئيا. وكسوف القمر وقوع الأرض بينه وبين الشمس فتحجب عنه ضوءها كليا أو جزئيا. الأحاديث التي وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كسوف الشمس كثيرة جدا، وصحابيوها عدة كثر رضوان الله عليهم أجمعين، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد سياق رواياتهم مجتمعة في محل واحد، وكل ما ورد إنما هو صحيح ثابت. ويمكن أن تقسم هذه الأحاديث إلى أقسام: أولا كسوف الشمس وفزعه صلى الله عليه وسلم لكسوفها، وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليهما السلام، وكان يوما شديد الحر فخسفت الشمس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مركبه سريعا، وذلك ضحى. ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مركبا، يعني ركب ركوبا ذات صباح، وهذا المركب الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كان بسبب موت ابنه إبراهيم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من مارية، وقد ولد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، ومات بعد 18 شهرا ودفن بالبقيع عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المركب، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهيم، وهو مصدر ميمي، فالمركب يعني الركوب، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ابنه إبراهيم، وقد قبضه الله تبارك وتعالى إليه. فخسفت الشمس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مركبه سريعا، وذلك ضحى. فمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهراني الحجر، وفي رواية ظهري الحجر على التثنية، يعني بينها، والحجر جمع حجرة، وهي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهراني الحجر، فخرج فزعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف حال فزعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطئه الرواة، فأخطأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرع حتى أدرك بردائه، فخرج يجر رداءه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ رداءه فيجعل هذا الرداء على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخطأ فأخذ درعا، والدرع ثوب لبعض أهل بيته من النساء خاصة، فأخطأ بدرع حتى أدرك، يعني لحق به بعض أهل بيته بردائه، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، يعني إلى مكان الإمام، وقال الناس وألف الناس للعهد الذهني المعهود، بعض المسلمين هم الذين قالوا ذلك، وقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني حزنا على إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا فنادى الصلاة جامعة، ويمكن أن تقول عربية الصلاة جامعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمر بجمع الناس من أجل أن يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الكسوف، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة جامعة. لفظة جامعة منصوبة على الحال، والصلاة منصوبة على الإغراء، الصلاة جامعة أي حضروا الصلاة. ويصح الرفع فيهما. الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، أي الصلاة تجمع وتجمع الناس في المسجد الجامع فاشهدوها، الصلاة جامعة. وثاب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني رجعوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا عنده، واصطفوا وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجت نسوة من بين ظهري الحجر في المسجد واجتمع إليهن نساء، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضوان الله عليه. هذه واقعة الكسوف التي حدثت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية، وهي المرة الوحيدة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الكسوف. وترى كيف كان فزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر الذي أجراه الله تبارك وتعالى وقدره في السماء. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو ابتداء الصلاة. بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر وكبر الناس، ثم افتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها، وقام قياما طويلا جدا قرأ نحوا من سورة البقرة حتى قيل لا يركع، وجعل أصحابه رضوان الله عليهم يخرون، يعني يجلسون في صلاتهم حيث لم يستطيعوا مواصلة الوقوف وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. كبر وكبر الناس، ثم افتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها، وقام قياما طويلا جدا قرأ نحوا من سورة البقرة حتى قيل لا يركع، وجعل أصحابه يخرون يقعدون لا يستطيعون مواصلة الوقوف خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت أسماء هي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها رضي الله عنهم جميعا، أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت آية كلمتها وهي في الصلاة؟ فقالت آية؟ قالت نعم، يعني إشارة برأسها أيضا. فأطال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي. هذه أسماء رضوان الله عليها ذهبت إلى عائشة إلى أختها، فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ قالت نعم، يعني إشارة أيضا. فأطال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، يعني حتى أصابني الغشي، وورد حتى تجلاني الغشي، وهما بمعنى الغشاوة قريب من الإغماء، ويحصل ذلك بطول القيام في الحر وبذل جهد مع الضعف. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي من الماء. تفعل ذلك وهي في الصلاة رضوان الله عليه. قالت فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، حتى رأيتني، هذه الرؤية رؤية قلبية وليست برؤية بصرية، فرأيت ها هنا من أفعال القلوب وليس من أفعال البصر. علمت من نفسي أني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة التي هي أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني، يعني أشد مرضا مني، فأقول تقول في نفسها أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك. لم تتكلم بلسانها، ولكن كانت تنظر أو كانت ترمق أو تلمح أو هي تعلم من بجوارها من النسوة التي كن يشهدن الصلاة صلاة الكسوف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: لما تجلاها الغش وكادت يغشى عليها أنها أخذت قربة من ماء إلى جنبها فجعلت تصب على رأسها من الماء، ولا تنسين ما كان من وصف حال الجو يومئذ، وكان يوما شديد الحر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة التي هي أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني، فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك. النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر الناس، ثم افتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها، وقام قياما طويلا جدا، قرأ نحوا من سورة البقرة حتى قيل لا يركع صلى الله عليه وسلم، ثم ركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكبرا، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع، ورفع نحوا مما قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن قرأ نحوا من سورة البقرة كبر وركع صلى الله عليه وسلم، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع من الركوع، وركع نحو مما قام صلى الله عليه وسلم، فهذا ركوعه الأول في صلاة الكسوف. ثم رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فقام كما هو صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخر ساجدا ولم يسجد، فقام كما هو ولم يسجد، فأطال القيام جدا بعد الركوع الأول حتى قيل لا يركع، وهو دون القيام الأول. ماذا كان يصنع؟ وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى وأطال. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع الأول قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما كما هو ولم يسجد، فأطال القيام جدا حتى قيل لا يركع، وهو دون أقل من القيام الأول. وقرأ قراءة طويلة هي أدنى أقل أقصر من القراءة الأولى، وأطال حتى لو جاء إنسان بعدما ركع صلى الله عليه وسلم، يعني الركوع الأول، لم يكن علم أنه ركع، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. يعني لو جاء إنسان وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القيام أو من الركوع الأول، وقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو جاء إنسان فوجده قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ظن أنه صلى الله عليه وسلم ركع قبله، ولظنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيام الأول لا في القيام الثاني في صلاة الكسوف، لأنها من الصلوات الخاصة. الركوع الثاني، ثم ركع مكبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع، وهو دون الركوع الأول. لا تغفلن عن هذه، دائما الركوع الثاني دون أقصر من الركوع الأول، والقراءة والقيام في المرة الثانية أدنى وأقصر من القراءة والقيام في المرة الأولى. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ورفع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. بعد الركوع الثاني لا يقرأ، وإنما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل، يقول لا إله إلا الله ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، ويدعو الله تبارك وتعالى. ثم هوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسجود الأول، ثم كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه حتى قيل لا يرفع، يعني من سجوده. وقالت عائشة رضوان الله عليها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه في صلاة الكسوف. ثم كبر صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وجلس، فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تطويل الجلوس هنا، يقول الحافظ رحمة الله عليه في الفتح، وقد صحح الحديث عند النسائي وعند البيهقي أيضا، قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، يعني إلا في الحديث الذي رواه النسائي والبيهقي. قال الحافظ: وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، يعني الجلوس بين السجدتين، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، يعني إن كان يعني الاتفاق في مذهب الشافعية فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. وليعلم أن ابن حجر رحمة الله عليه شافعي أيضا، ولكنه يقول: وإلا فهو يعني الغزالية فيما قاله من أمر الاتفاق على عدم التطويل في الجلسة بين السجدتين، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. ثم كبر ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم وجلس، فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم كبر فسجد صلى الله عليه وسلم، فأطال السجود وهو دون السجود الأول، أقصر من السجود الأول. ثم كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع، فقام قياما طويلا هو دون القيام الثاني من الركعة الأولى، يعني أقصر من القيام الثاني والقراءة في الركعة الثانية وفي القيام الأول منها أقصر من القيام ومن القراءة في القيام الثاني من الركعة الأولى، وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى أقصر من القراءة في القيام الثاني، فكل قيام دون ما سبقه من قيام، وكل ركوع دون ما سبقه من ركوع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم للركعة الثانية قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان قيامه الأول في الركعة الثانية وقراءته الأولى في الركعة الثانية في القيام الأول أدنى من القراءة والقيام الثانيين في القيام الثاني من الركعة الأولى. هذا الترتيب يتدرج هكذا كما هو واضح بفضل الله تبارك وتعالى. ثم كبر فركع صلى الله عليه وسلم الركوع الأول في الركعة الثانية، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم كبر فرفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني في الركعة الثانية، ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه، كبر فركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ثم تأخر وهو في الصلاة. تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القلب، يتقهقر يمشي القهقرا، وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهت إلى النساء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الركوع الثاني، ولما قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، تأخر وتأخرت الصفوف. لما تقهقر النبي صلى الله عليه وسلم تقهقرت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم حتى انتهت إلى النساء، ثم تقدم وتقدمت الصفوف حتى قام في مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كبر فسجد مثل ما سجد في الركعة الأولى إلا أنه أدنى منه، وجعل يبكي في آخر سجوده وينفق أف أف ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. في رواية وجعل يبكي في سجوده صلى الله عليه وسلم وينفق ويقول ربي لم تعدني بهذا وأنا أستغفرك، ربي لم تعدني بهذا وأنا فيهم، لم تعدني بهذا وأنا فيهم، لم تعدني بهذا وأنا أستغفرك. كأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى قول الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن الواضح الذي لا خلاف فيه أن الركعة الأولى بقياميها وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعيها، وأن القيام الثاني في كل من الركعتين دون القيام الأول في كل منهما، وكذلك الركوع الثاني في كل من الركعتين دون الركوع الأول في كل منهما. ثم تشهد صلى الله عليه وسلم ثم سلم وقد تجلت الشمس، يعني كشف الله تبارك وتعالى عنها ما كان، ثم انجلت واستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. أربع ركعات، الركعة هي الركوع، يعني ركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ركعة مرتين، وسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ركعة سجدتين، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انصرف رقي المنبر، صعد المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنجلي، يعني حتى تنجلي الشمس فتبدو واضحة. وكان بعض الناس قد قالوا إن الشمس إنما كسفت حزنا على موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم واصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم رفع يديه فقال ألا هل بلغت؟ إنه عرض علي كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الكسوف، إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني لما عرضت الجنة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف تقدم، فكان تفسير التقدم الذي تقدمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بدا له أمر ثم بدا له خلافه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول من ثمر الجنة لكي ينظر إليه أصحابه، ثم بدا له صلى الله عليه وسلم ألا يفعل، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، ولقد عرضت علي النار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. لما تأخر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأخروا حتى وصلت الصفوف إلى النساء، تفسير ذلك أنه عرضت عليه النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأخر مخافة أن يصيبه من لفحها، يعني من ضرب لهبها، من قوله تعالى: تلفح وجوههم النار، أي يضرب وجوههم لهيب النار. والنفح دون اللفح، قال تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي أدنى شيء من عذاب ربك، فجعلت أنفق خشية أن يغشاكم حرها، صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ورأيت فيها امرأة، يعني في النار، من بني إسرائيل طويلة سوداء تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. وخشاش الأرض هوامها وحشراتها، وقيل خشاش الأرض صغار الطير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلقد رأيتها، رأى تلك المرأة من بني إسرائيل الطويلة السوداء تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فلقد رأيتها تنهشها، يعني تنهشها تلك القطة إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها، والألية العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم. هذا ما أخبرناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك المرأة وقطتها. قال: ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأيت صاحب المحجن، والمحجن عصا معقفة الطرف معقوفة الطرف مقوسة مثل الخطاب. قال: ورأيت صاحب المحجن أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي، وهو الذي سيب السوائب، يجر قصبه في النار، والقصب الأمعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت صاحب المحجن، صاحب تلك العصا المعقفة الطرف، أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي، وهو الذي سيب السوائب، يجر قصبه أي أمعاءه في النار، كان يسرق الحاج، فإن فطن له قال: إنما تعلق، يعني المسروق، بمحجن، وإن غفل عنه ذهب به. كان يصنع حيلة بمحجنه بعصاه المعقوفة في أيام الحج، يسرق متاع الحجيج وأغراضهم، فإذا فطن له والتفت إليه اعتذر بأن المسروق إنما هو الذي تبعه، وإن المسروق هو الذي تعلق بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون، يعني تمتحنون في القبور، ك كفتنة المسيح الدجال، يعني قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. فيؤتى أحدكم يعني في قبره فيقال له: ما علمك بهذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ وإنما يقول الملكان السائلان هذا: ما علمك بهذا الرجل، بهذا الإبهام من غير إعلام، ولا يقولان: ما علمك برسول الله صلى الله عليه وسلم، امتحانا لمن كان هنالك في القبر وإغرابا عليه، لئلا يتلقى منهما إكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع مرتبته فيعظمه هو تقليدا لهما لا اعتقادا. ولهذا يقول المؤمن عندما يلقى عليه هذا السؤال مجيبا: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المنافق: لا أدري. فانظر، إنكم تفتنون في القبور كفتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل صلى الله عليه وسلم، هكذا بهذا الإبهام. وقوم من جلدتنا يقفون على القبور بعد الدفن يلقنون الأموات تغشيشا ويلقنونهم تلقينا، مع أن الملكين يقولان: هذا الذي مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمك بهذا الرجل. الآخر يقف عند باب القبر على شفيره يقول: يا عبد الله، يا ابن عبد الله، يا ابن أمة الله، اذكر العهد والميثاق، فإذا جاءك الملكان، إلى آخر ما يقول. فأقعداك فسألاك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل؟ هكذا بالإبهام الذي بعث فيكم، فقل: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجبنا وأطعنا 3 مرار. فيقال له: نم، قد كنا نعلم أنك تؤمن به، فنم صالحا، هذا مقعدك من الجنة. فيرى مقعده من الجنة. وأما المنافق أو المرتاب، الشك فيه وفيما قبله من بعض الرواة، يعني: فأما المؤمن أو الموقن، هذا شك، وأما المنافق أو المرتاب، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، الشك فيه وفيما قبله من بعض الرواة. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له: أجل، على الشك عشت وعليه مت، وهذا مقعدك من النار. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف لما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قالت عائشة: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. هذه هي الرواية، وهذا هو السياق، وهو مختصر مما رواه الصحابة الذين رووا أحاديث الكسوف وهم مرتبين على الحروف هكذا: أبو بكرة وأبو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأسماء بنت أبي بكر وأم سفيان وبلال وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وسمرة بن جندب وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة وعلي بن أبي طالب ومحمود بن لبيد والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وتأمل في أمر ينبغي أن تتأمل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطال هذا الطول ودعا هذا الدعاء وبكى هذا البكاء، فعل ذلك كله صلى الله عليه وسلم مما لم يستطع أصحابه رضوان الله عليهم أن يسايروه وأن يجاروه فيه، ولم يستطيعوا له تحملا في معظمهم وفي مجملهم، لا يخفين عليك أن ذلك إنما حدث بعد عودته من دفن ولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثقل بالحزن وكان باكيا دامع الطرف، فلما وقع ذلك رد الأمر إلى نصابه، ولو أن هذا الأمر لم يكن لله تبارك وتعالى، ولو أنه حاشا وكلا لم يكن رسول الله حقا وصدقا، لاهتبلها من يهتبلها في مثل هذه المواقف ويجعلها معجزة وآية، ويقول إنما كسفت الشمس لموت ولدي، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرجعا الأمر إلى نصابه لأنه الصادق المصدوق وهو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر لا تكسفان ولا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنهما من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى العتاقة، يعني إلى عتق العبيد والرقاب، وإلى الصدقة وإلى البكاء كما فعل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الكسوف جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وذهب أبو عوانة إلى الوجوب وأجراها مالك مجرى الجمعة وأوجبها بعض فقهاء الحنفية، وكذا قال بوجوبها من المتأخرين الشيخ صديق حسن خان الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. ويقول الجمهور إن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، وينادى لها الصلاة جامعة، هي صلاة، أعني صلاة الكسوف، تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين، أعني الشمس أو القمر أو بعضهما، يعني كليا أو جزئيا. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. فعن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس، وصف الناس وراءه، يعني الصف وراءه، فترى قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، يعني بعد أن قام صلى الله عليه وسلم، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات. تعني بالركعات ها هنا ما كان من ركوع صلى الله عليه وسلم، إذ ركع أربع مرات، في كل ركعة ركع ركوعين صلى الله عليه وسلم، وسجد أربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف صلى الله عليه وسلم، ثم قام فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. واستدل الشافعي بذلك على أن الخطبة من شروط صلاة الكسوف، وقال أبو حنيفة ومالك: لا خطبة في صلاة الكسوف، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة أو بعدها ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم، فجعل العلة معتبرة في هذا الأمر، والصواب مع الشافعي رحمة الله عليه، فينبغي أن يؤتى بالأمر كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضوان الله عليها أخرجها البخاري ومسلم، وروي أعني البخاري ومسلما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. هذا أيضا أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما ورد في هذا الباب. وقال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، في حديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه، وهو حديث ضعيف. حديث النعمان بن بشير هذا الذي فيه المخالفة للهيئة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف بتكرار الركوع في كل ركعة، هذا الحديث حديث ضعيف. وكذلك حديث قبيصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، وكأنها ليست بصلاة خاصة على تلك الهيئة المعهودة التي وردت صحيحة صريحة محكمة من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث قبيصة الهلالي رواه أحمد والنسائي، وهو حديث ضعيف. قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن. والسنة الجهر بالقراءة لا الإسرار بها. قال البخاري رحمه الله: إن الجهر أصح. صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكسوف، وصلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعت مرة واحدة، وقد صح أنه جهر بها كما في صحيح البخاري، ولم يثبت ما يعارضه، لم يثبت ما يعارض ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. ولو ثبت، لم يثبت ما يعارضه، ولو ثبت لكان مرجوحا، فكيف ولم يثبت شيء من ذلك أصلا؟ ولو ثبت لكان مرجوحا. وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجلي، منذ يبدأ الكسوف إلى أن تنجلي الشمس، هذا وقت الصلاة. وأما بعد الانجلاء فلا صلاة، وأما الخطبة فيمكن أن تكون بعد الانجلاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى وأطال الصلاة جدا ثم تشهد وسلم صلى الله عليه وسلم، سلم وقد انجلت الشمس، فذهب ما كان هنالك من كسوفها. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب، فوقعت الخطبة بعد الانجلاء، وأما الصلاة فلا تكون بعد الانجلاء، فوقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجلي. وصلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة صلى ركعتين، يقصد أنه ركع في كل ركعة ركوعين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. هذا الحديث رواه الشافعي في مسلم. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وروى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا الحديث رواه الشيخان كما مر ذكر ذلك. ملخص صفة صلاة الكسوف: يكبر ويستفتح ويستعين ويقرأ الفاتحة نحوا، بعد الفاتحة يقرأ نحوا من سورة البقرة جهرا، تقرأ الفاتحة ثم يقرأ نحوا من سورة البقرة جهرا، ويركع ركوعا طويلا نحوا من ذلك، ثم يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى جهرا، ويرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، يعني أقصر من الأولى جهرا، يركع مرة أخرى ركوعا طويلا دون الركوع الأول، أقصر من الركوع الأول، كل ذلك في الركعة الأولى، يرفع من الركوع الثاني يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يقف طويلا، وقد ثبت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، يحمد الله تبارك وتعالى ويهلل ويدعو ويكبر كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يسجد سجودا طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل لا يرفع، ثم يجلس جلوسا طويلا، ثم يسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ولكن القراءة والركوع تكون أدنى من الأولى، يعني أقصر من الركعة الأولى. مرة أخرى صفة صلاة الكسوف مختصر: يكبر ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ نحوا من سورة البقرة جهرا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة بعد أن يقوم من الركوع الأول، يقوم في القيام الثاني يقرأ الفاتحة وسورة ولكن دون الأولى، أقصر من الأولى، ثم يرجع مرة أخرى، يعني الركوع الثاني في الركعة الأولى طويلا ولكن دون الركوع، أقصر من الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم إذا ما قام يقرأ بعد ذلك، إذا ما قام من هذا الركوع الثاني يطيل القيام وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويكبر ويهلل ويسبح، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يجلس جلوسا طويلا بين السجدتين، ثم يسجد للسجدة الثانية ولكن تكون أقل من الأولى، أدنى من الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ولكن القراءة والركوع تكون أدنى من الأولى. هذا هو ملخص صلاة الكسوف. من الحديث الذي ورد بسياقه من رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم وهم كثر رضوان الله عليهم جميعا، علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر، وتأخرت الصفوف حتى وصلت إلى صفوف النساء، وتقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصلاه، وكان قد تقدم إلى مصلاه في أول الصلاة. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر ذلك لأصحابه رضوان الله عليه أنه لما تقدم عرضت عليه الجنة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأخذ شيئا من ثمارها، ثم بدأ له ألا يفعل، أراد أن يأخذ شيئا من ثمار الجنة في الدنيا من أجل أن ينظروا إليه، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل ذلك لما فني ما أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنة فكان في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ولكن بدأ له ألا يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التأخر فإنه عرضت عليه النار حتى إنه من شدة لفحها بتسعر لهيبها فقهقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع القهقرة خشية أن يصيبه لفح منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أف أف ويفزع إلى الله تبارك وتعالى يستنجزه وعده، وقد وعده الله تبارك وتعالى أن لا يعذبهم وهو فيهم صلى الله عليه وسلم، وألا يعذبهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقبضه إلى ربه وهم يستغفرون، فما دام الاستغفار موجودا فإن العذاب بالآيات بالقصف بالمسخ بأمثال تلك الظواهر الكونية التي يجريها الله تبارك وتعالى على خارج وفاق سننه التي أقام تلك الظواهر الكونية عليها، هذا لا يكون ما داموا يستغفرون الله تبارك وتعالى، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار أمانة من العذاب. وقد استنجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ذلك الوعد، وقد آتاه الله تبارك وتعالى إياه. الجنة والنار ذكرهما النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب، فكل ذلك باق لا يفنى أبدا كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا اعتقاد أهل السنة أنهما مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن. ما الدليل على وجودهما الآن؟ أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الجنة والنار معدتان، فقال جلت قدرته في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا كما أخبر عن آل فرعون الذين طغوا وبغوا وتجبروا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين البخاري من رواية عمران بن حصين ومسلم من رواية ابن عباس اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي فتنة وعذاب القبر عند الشيخين في صحيحيهما من روايات ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، يعني من الجنة أو من النار، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وأخرج الجماعة عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فأخرج الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرج البخاري ومسلم وكذا مالك في الموطأ والدارمي أيضا عن أبي هريرة كلهم قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني أشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن عمر وأخرجه الشيخان: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث الذي أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فلما ذهب جبريل إلى الجنة فقال: كيف وجدتها؟ قال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني عامل عملا صالحا اشتياقا إليها. فحف الله تبارك وتعالى بالمكارم، ثم أمره بأن يرجع لينظر إليها، ثم عاد إلى ربه وهو أعلم جلت قدرته، فقال: كيف وجدتها؟ فقال: والله لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فقال له: اذهب فانظر إلى النار قبل أن تحث بالشهوات. فعاد إلى ربه وربه أعلم، فقال: كيف وجدتها؟ قال: والله لا يسمع بها أحد فيدخلها، لما أعده الله تبارك وتعالى فيها من النكيل والعذاب والإهانة والعذاب المبين. فحفه الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم أمر جبريل فذهب إليها فنظر، فعاد إلى ربه فسأله وربه أعلم: كيف وجدتها؟ قال: لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، معدتان، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جلت قدرته: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عن الجنة أن فيها عطاء غير مجدود. وقال تعالى عن ثمارها وعن فواكهها: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على بقاء النار وعدم فنائها. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال جلت قدرته: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال ربنا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال جلت قدرته: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال ربنا جلت قدرته: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على أبدية النار وعدم فنائها. أخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءها وفناءهم فيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والحديث من رواية أبي سعيد، أخرجه البخاري ومسلم، وكذا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه في سننه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، يعني يجعله الله تبارك وتعالى عرضا فيقيمه كبشا يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ لمسلم: كل خالد فيما هو فيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، فهذا اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان معدتان، كل قد أعدت لمن هو لها. فنسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. والجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان كما هو اعتقاد أهل السنة. فإذا وقعت آية من آيات الله تبارك وتعالى في كونه سبحانه كمثل الكسوف أو كمثل الخسوف، فإن بتلك الآية صلاة يصليها العبد على تلك الصفة المذكورة، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتبع ذلك من الخطبة بالتذكير بالتوبة والإنابة، وكذلك بالاستغفار والتكبير والتهليل والعتاقة والبذل والتضحية والتصدق إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يرفع الله تبارك وتعالى بها عن عباده غضبه، ويقيهم الله تبارك وتعالى بها مقته وسخطه، حتى يكشف الله تبارك وتعالى ذلك الأمر وحتى ينجلي. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.